هذه واحدة. وبين يعني بين أخذ بقيمته. طيب وبين ها؟ إيه؟ يخير بين أخذ بالقيمة وإيش؟ ما أجب. وبين قلعه ويغنم نقصه. طيب تمام، يعني يخير بين الأمرين، يقول إما أن تقلعه وتغنم نقصه لأنك قلعته لمصلحتك وضررت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت هنا نعم. محمود ها تقييم هذه الأرض خالية من هذه البيئة وتقييمها فيها. طيب الفرق هو قيمة البناء. الفرق هو قيمة البناء. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال. ولكن البائع قال القيمة 2,000 وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد هنا يأخذ الشفيع بما أقر به البائع، ذلك لأنه أقر بنفسه. أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000. هذا هو اللي اصبر. والبائع ما أخذ شيء. ما له شيء؟ لا. ها؟ البائع أصلا أخذ إذا كان. لا يفرض أنه ما أخذ إلى الآن. يدفع. شلون؟ لأن المشتري يلزم. نعم. كان المشتري يلزم بأن يدفع 2,000 للبينة مع البائع. يعني إذا أقام البائع بينه بأن الثمن 2,000 يلزم المشتري. يقول سلم للبائع 2,000 وخذ من الشفيع 1,000. ايش تكون بهذا؟ ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله إذا كنت الظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتبعض الأحكام ويعطى كل إنسان ما يقتضيه رفضه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بقسط شهادة الله ولو على أنفسكم. هذا أقر على نفسه، شاهد على نفسه أنه ما يستحق الشفيع إلا 1,000. عبد الله عوض معنا ولا رايح؟ ماذا قلنا؟ قلته في هذه الأخيرة أنه لو قال المشتري أنا أخذته ب1,000 وأقر وقال البائع بل أنا بعته إليه ب2,000 فإنه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لأنه أقر على نفسه. لكن ما هو بعد ظلم يا عبد الله؟ نعم ما هو بظلم؟ لأنه هو الذي تسبب في نفسه. لا تتبعض الأحكام. إيه تتبعض الأحكام. طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك إلا ما أقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما أقمت البينة عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، ما أخذ هذه المسألة واضحة، واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا ملاحظة، من يعرفها؟ نعم سامي. إذا كان المشتري يعني لو قال المشتري أنا غلطت نقبل قوله بمعايير، يقول نسيت اشتريته ب2,000 إنما اشتريته ب1,000 فله نقبل قوله بمعايير إذا كان ثقة. يعني على كل حال هو الآن المشتري الآن يقول أنا اشتريته ب2,000 والدليل بينة، هذه البينة اللي شهدت البائع بأنه باعه ب2,000 وأخذ مني 2,000. هذه البينة أعطني 1,000. يقول للشفيع أعطني 1,000 مع 1,000 الذي أعطيتني. أولا نقول لا، أنت أقررت على نفسك بداية. نعم أنت أقررت على نفسك. صحيح. أنا نسيت ننظر إليه إذا كان ثقة قبلنا قبله مع

ونجعل ما ضمنه نجعله في بيت المال. هذا هو القول المتعين. وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب إنه يضمن، يعني يحمل قولهم إنه يضمن على أنه يضمن، ولكن يجعل في بيت المال جزاء لصاحبها وعقوبة له. نعم يا آدم. أين؟ لو هذا أعطى وديعة يعني دراهم وصرفها بدراهم آخر، ولكنها ما لم تصرف بعمل آخر، وش فائدته؟ ما فائدته أن يصرفها وهو لا يريد أن ينفقها؟ كان يحتاج يعني عندها 500 ولا أعطاها مفكوكة يعني كان صرفها يعني لمصلحة نفسه. أعطى الرجل يعني 500 متفرقة. طيب نعم لمصلحة نفسه هذا لا يجوز. حتى لو أعطيت زكاة توزعها أو صدقة توزعها 500 ما تصرفها إلا لمصلحة المعطى، عرفت؟ إذن يكون ضامنا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمت أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى الناس بها، ما يعدونها جناية. انت الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوديعه: وان عين جيبه فتركها في قمه او يده ضمن، وعكسه بعكسه، وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن، وعكسه الاجنبي والحاكم، ولا يطالبان ان جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. كمل. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أودع دابة وقال له صاحبها لا تنفق عليها فماتت؟ أنه لا ضمان عليه. والقول الثاني عليه الضمان لأن صاحب الدابة أمر بشيء محرم. طيب إذن عليه الضمان، لكن صاحب الدابة لا يستحق الضمان، وإنما يكون الضمان في بيت يعني على هذا المودع الضمان ها ويكون في بيت المال. صحيح، هذا هو القول الراجح. طيب، رجل قال أودع دابة وقال المودع أنفق عليها بالمعروف إبراهيم، فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟ لا يرجع. نعم لا يرجع بما زاد على صاحبها. ليه؟ لأنه عين قال له أنفق عليها بالمعروف فيكون الزائد عليه هو لأنه لم يذل له فيه. طيب وإن لم يقل بالمعروف؟ ينفق بالمعروف. تمام، فإن زاد لم يرجع على صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو درس الليلة: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده وتلفت ضمن، من الضامن؟ المودع. طيب، تركها في عينة جيبة، يعني قال اجعلها في جيبك، يعني في المخباة التي في الجيب هنا،

يقول إن صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر. إذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، في الخنصر، قصي في البنصر، ايش يسوي؟ لا، على كل حال إذا كان لا، إذا قال له اجعله في البنصر، يقول اصبر يا شيخ، نجرب الآن أمامك، إن أمكن فلا بأس، وإلا ممكن خذ خاتمك. شيخ صلى الله عليه وسلم، صاحب العشرة ملايين، نعم، الذي طلب إيداعها في منزل المودع تدينا وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟ ما جرت عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟ لا، ما تدري عن الناس أنت، جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعونه، ولا جرت العادة. عشرة ملايين؟ عشرة ملايين قرش ولا؟ لا لا، قرش ثقيل، عشرة ملايين ورق 500. نعم. إيش؟ يبي يجينا إن شاء الله. هي المسألة التي تلي هذه. ويستعمل المودع الثوب عارفا أن المودع يرضى بذلك، ثم تلفه، هل لا يضمن؟ هذا يرجع إلى إلى إلى المودع، يرجع المودع. قال أنا ما أسمح. من قالك إني أسمح؟ شيخي، القاعدة التي قلناها أن الفقهاء نصوا إيش؟ أن المودع إذا أذن المودع في التصرف إن هذا يعتبر قرضا. على أي أساس بني هذا يا شيخ؟ القرض معروف أن الإنسان لآخر أن يستقبل. الوديعة بارك الله فيك هي أن الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال، أنفقه. فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقي. آدم، شيخ أحسن الله، أودي شخص سيارة، نعم، وأما السيارة يعني إذا طالت وقوفها تتأثر، نعم، لذلك أخرجها، تمشي يمشي عليها، يمشي عليها ويرجع يعني أحيانا، نعم، وتلف. ما هي هذا لنفعها ولا لا؟ نعم، هل هذا لنفعها ولا لا؟ لنفعها. طيب، وهل يلزم أن يخرجها أو يكفي أن يشغل السيارة؟ يعني إذا طالت، اللي أعرف أنه حتى طالت مدة ما يحتاج المشيها. نعم، الكفرات ما تأثر، لا ما تأثر. على كل حال أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، لأن المقصود أن لا تجيم ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات أفريقيا ما أدري عنها. نعم نعم. إيش؟ يبي يجينا إن شاء الله، يمكن يأتينا في آخر الباب. نعم. بيت في مدينة وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فأعطاه المودع هذه وديعة وقرضها فيه عنده، فسافر بها إلى بيته الآخر ووضع في بيته. أيهما أحرز؟ لأجل يبقى في البيت الذي ليس فيه سفر. والصلاة القائمة هذا يقول: هذه معلومة لطيفة، السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكام القطع، أحكاما لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ. سبحان الله، الحمد لله، هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يمكن أن يوجب قطع عضو من عبد من عبيده إلا والحكمة